حدثني أبي قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضي الله عنه مروا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساء أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة وورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينه وبين الجمل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت به مسوق وفيه امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم قال القشع النضر ما ابنة الله من أحسن العرب فسقتهم فلما أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة أولي المرأة فقلت يا رسول الله كالله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة أولي المرأة لله يا أبوك فقلت هي لك يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فبدا بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه ونحن في كتاب المغازي يقول رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. يقول سلمة بن الأكوع غزونا فزارة وعلينا أميرا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر أمرنا أبو بكر يعني بالليل فعرسنا عن نمنا فلما قرب الصباح وأصبح الصباح أغرنا على بني فزارة يقول جعل ناسا من ورائهم علشان لا يهربون ورأيت ناسا يريدون الجبل فرميت بسهم قدامهم وكان سباق وكان يركب ما تلحقه الخيل يقول فسكتهم وتيت بهم وجدت امرأة عليها نطع على رأسها نطع وتقلت نطع من البرد أو غيره ومعها بنت لها فأعجبتني البنت يقول وأخذت البنت منها وكنت أسوقها وأخذت البنت البنت يقول فأتيت أبو بكر فنفلني إياها البنت اللي معها والمرأة راحت مع السبي خلاص وزمت مع السهام لكن البنت هذه أخذها نفله إياها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول فكانت أعجبتني وأتيت بها فلما أتينا المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبلنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا سلمة هبني المرأة فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وقد أعجبتني يا رسول الله ولا كشفت له ثوبا ثم راح ذهب فلما جاء الغد قال يا سلمة هبني المرأة لا أبا لك فقلت هي لك يا رسول الله فأخذ شوف السياسة أعظم من كونه ينكح ولا صير جارية سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذها عليه الصلاة والسلام وأرسلها إلى أهل مكة ففك بها أسرا من المسلمين من الصحابة رضي الله عنه هذه السياسة العظمى عليه الصلاة والسلام أخذوها قريش بمكة وفكوا أسرا من المسلمين كانوا أسروهم من الصحابة كانوا أسرهم ففكهم عليه الصلاة والسلام بالمرأة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر همام بن أبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتمها وأقمتم فيها فسامكم فيها وأيما قرية نصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. يقول المسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام بن منبه رضي الله عنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة حدثنا أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها منها قال أبو هريرة أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فيا لكم وأيما قرت أتيتموها فعصت فأخذوا عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله عصت الله ورسوله فقاتلوهم واقتلوهم وخمسها لله ورسوله يعني تصير أربعة أسماء أخماس لكم وخمس لله ورسوله ثم هي لكم ثم هي لكم يعني بقي أربعة أسماء لكم تقسم بين الجيش الذي مع الغزاة نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال لا قرون حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس عمر رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه فكان ينفق على آله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراء والسلاح عددا في سبيل الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الزهري قال عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة لله ولرسوله ما للمسلمين فيها شيء فالله بدون إيقاف بخيل ولا ركاب يعني ما غزوها ولا توبث بخيل ولا ركاب إنما احتلها المسلمون بدون قتال فصارت لله ولرسوله خاصة فكان ينفق على أهل منها نفقة سنة والباقي يجي به كراع وسلاح يعني خيل وإبل وسلاح وسيوف ورماح قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن معمر الزهري بهذا الاسناد قول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري قال بهذا الاسناد مثله ان الرسول عليه الصلاه والسلام صارت لي هذه خاصه ما وقفنا عليها من خيل ولا ركاب وأنه قال إذا ابتليتم قرية فهي لكم وإذا لم استعصت فقاتلوهم وهي وخذوا خمس وخذوا أربع أخماس وخمس لله ولرسوله. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئت إن تعالى النهار قال فوجدته في بيتي جالسا على سرير مغضيا إلى رماكي متكيا على وسادة من أدم وقال لي يا مال إنه قد دب أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذوا فاقسموا بينهم قال قلت لو أمرت بهذا غيري قال خذوا يا مال قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم فقال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما قال نعم فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم القادر الخائن فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وارحهم فقال مالك بن أوس يقيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر إذا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال نعم فقال أمر إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أبوال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى ما بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: أشهدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشهد عباس وليا بمثل ما نشهد بالقوم أتعلمان ذلك؟ قال نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ما تطلب ميراثك فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة فرأيت ما هو كاذبا آثما قادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيت ماني كاذبا آثما قادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما، كما أن عليكما عهد الله أن تعلما فيها بالذي أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك؟ قال كذلك. قال نعم. ثم جئتماني لأقضي بينكما؟ ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن أجزتما عنها فرداها إلي. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرة بن أسماء، جويرة بن أسماء بن أسماء قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا مالك بن أوس، مالك بن أوس، مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته، أرسل إلي عمر بن الخطاب لما كان خليفة فجئته فقال: فوجدته في بيتي جالسا على سرير، وجدته في بيتي جالسا على سرير تكيان على وسادة. قال: فقال لي يا مال إنه قد دفع أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضا. وقال لي يا مال، مال تصغير مالك، صغر بمال، يا مال تصغير مالك، يا مال إن قومك قد دفع بهم دافع، يعني صابهم الفقر، قومك يا مال قومه من بني نظير، من بني جرش من العرب. قال: ما قومك إنهم قد دفع بهم دافع، يعني أصابهم الجوع، فخذ فإني أمرت لهم بمال، خذه وفرقه بينهم. قال: لو أمرت غيري يا رسول الله؟ قال: خذه وفرقه بينهم، ما في غيرك. فأخذه مالك وفرقه بينهم على السوية، الذي المال الذي أمر به أخذه منهم فلوس هي، وفرقها بينهم فلوس، وعطى كل إنسان حقه، فرق المال بينهم بالسوية، النساء والرجال، الرجال على سهمين والنساء على سهم، لأنهم دفع بهم، لأنهم جيعانين وفقراء ومساكين، غالبهم أعراب. قال: فجاء يرفع فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف؟ يقول مالك بن أوس وهو جالس عند عمر رضي الله عنه، فجاء يرفع مملوك عمر، عبد عمر حارس له، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، أربعة من الذي شهد لهم الرسول بالجنة هم أحياء؟ فقال نعم. فدخلوا الأربعة هذه، والظاهر من الأربعة يريدون أن يتكلموا مع عمر في شأن العباس وعلي، لأن علي استولى على الأموال وترك العباس وطرد العباس، فجاءوا فدخلوا وجلسوا، ثم استأذن علي والعباس فقال: هل لك في علي والعباس؟ قال نعم. فدخل العلي والعباس وجلسوا، ثم قام العباس فقال: يا عمر يا أمير المؤمنين، هذا الخائن الغادر اللي فيه ما استولى على المال وتركني، وأنت أعطيتنا المال، فأنا علشان ابن أخي ورثت الرسول علشان ابن أخي، وهذا علشان ابنة الرسول الفاطمة زوجته، فأقسم بيننا. قال: هل علمتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. فقال: أنشدكم أتهدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال التأيد يعني استنى أنشدكم، ثم قال: أنشدكم بالله الذي، هذا كلام على علي وعثمان، على عثمان وزبير وعبد الرحمن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تركنا لا نورث ما تركنا صدقة. تعلمان ذلك؟ قال القوم الأربعة نعم يا أمير المؤمنين. قال قال ذلك. فالتفت إلى علي والعباس قال أشهدكما بالذي تقوم السماء والأرض بإذنه. هل قال الرسول عليه ذلك؟ قالوا نعم. قال نعم. وقال عمر إن الله عز وجل خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. فقال عمر إن الله خص رسوله بخاصة لم يخصص بها غيره وهي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول خاصة لأنه مو وجف عليها من خيل ولا ركاب فليه للرسول خاصة عليه الصلاة والسلام. نعم. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير. فقسم بينكم أموال بني النضير بالسوية واختص بمال الآخرين. نعم. فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم. فوالله ما استأثر عليكم يا قوم ولا أخذها دونكم. نعم. حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة. حتى بقي هذا المال يعني الخمس فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ منه صدقة سنة ينفق على زوجاته والباقي يفرقه بين المسلمين. ثم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أكان ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباس وعلي. ثم التفت إلى العباس وعلي قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض قال ذلك؟ قال نعم. قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلبان ميراثا. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وولي أبو بكر الصديق جئتما تطلبانه ما ورث الرسول عليه الصلاة هذا ابن أخيه وهذا بزوجته. فقال لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركنا صدقة. الأنبياء ما يورثون ما تركنا صدقة فوليتها وجعلتموه خائنا غادرا. نعم. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا. رأيتماه كاذبا آثما خائنا غادرا. والله يعلم إنه لصادق بار. والله يعلم إنه لصادق بار الراشد. نعم. تابع للحق. تابع للحق. ثم جئت أنا استخلفت أنا وجئتموني. نعم. رأيتماني كاذبا آثما غادرا ما استخلفت أنا رأيتموني كاذبا غادرا خائنا. هذا والله يعلم إني لصادق. والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. تابع للحق. فوليتها. نعم. فوليتها. فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد. ثم جئتني أنت وهذا العباس أنت وعلي وأمرك وأمركما جميعا وشأنكما واحد. تطلباني هذا يطلب ابن أخيه ورث ابن أخيه وهذا يطلب ورث زوجته. نعم. فقلتما ادفع إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكم عهد الله أن تعمل هذهما بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلتما ادفعها إلينا يعني صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام ادفعها إلينا نحن الذين أخذ منه ادفعها إلينا نعمل بها ما كان يعمل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت أدفعهما أدفعها لكما على أن تتفقا وأن تفعلا بها ما كان الرسول يفعل بها. فقلتم نعم ما نفعل بها ما يفعل وأنتما واحد وأمركما راشد وأمركما واحد فدفعتها إليكما. نعم. قال الآن قال نعم. قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير هذا لا والله ما أقضي بينكما بغيره حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة لا يمكن نغير هذا الرأي وهذا القضاء الذي قضيته حتى تقوم الساعة. نعم. فإن عجزتما عنها فرداها إلي. إن عجزتما عنها فرداها إلي. عجز عنها لأن العباس لأن علي رضي الله عنه استولى عليها كله وطرد عمه طرد العباس فجاء يشتكي العباس فإن عجزتما عنهما فرداها إلي. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثات أنه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قضى أحد أهل أبيات من قومك بن أبي عدي مالك لا غير أن في مكان ينفق على علي من سنة، وربما قال معمر يحبس قود علي من سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل ما لله عز وجل. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، قال ابن رافع حدثنا قال الآخران الآخران أخبرنا قال ألا هنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب وهو خليفة ذلك اليوم فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك من حديث إنه قد حضر أهل أبيات من قومك عن أعراب بادية لكنهم جاعوا صابوا من جوع ولجوا إلى المدينة إنه قد حضر أهل أبيات من قومك سأرسل لك بالمال تفرقه بينهم فقال مالك نحو الحديث الأول يعني لو أرسلت غيري فلا يقوم بذلك إلا أنت فأرسله وفرق المال بينهم على السوية ثم قال غير أن فيه فكان ينفق على أهله من سنة غير أن الحديث مالك أن فيه أنه كان ينفق على أهله سنة وربما يعني قال معمر يحبس قوت أهله من سنة معنى هذا أن الإنسان جائز أن يحبس قوته لأهله ولعياله يحبس المال يأكله هو وعيال أسبوع أسبوعين ثلاثة حسب ما يرى هو أنه يحبس المال علشان لا يتنثر المال وبعدين يحتاج هو بنفسه أن ينفق على ما يلقى شيء فيحبس المال لأجل ينفقه على أهله أسبوعين ثلاثة أربعة شهر شهرين جائز هذا لأن الرسول حبس المال سنة كاملة ينفق به على زوجاته وعلى نفسه ثم يجعل ما بقي منه مجعل ما لله عز وجل ثم يجعل ما بقي عليه الصلاة والسلام من المال لله ولرسوله يعني ينفقه على الفقراء والمساكين معنى هذا أنك تحبس المال للإنسان ما دمت تحتاجه فإذا كان زائد فانفقه على الفقراء والمساكين إذا زاد المال وكان زائدا على نفقتك الإنسان فانفقه على الفقراء والمساكين ولا حاجة إلى سنة ما أنت قاعد إلا سنة لكن أنت أنفقه يقول بحبس المال شهر أنفقوا على أهلي ومالي وما زاد فتصدق به لا بأس بذلك. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال غرات على مالك بن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى قالت إن أزواج النبي عليه الصلاة والثمان هي التاسعة الثمان أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان لأبي بكر الصديق يدفع إليه ميراثهن من زوجهن الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ألم تعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركنا صدقة اليورث وروح في سبيل الله اللي يتركه الرسول من مال أو كراع أو عبيد أو شيء من هذا فهو صدقة لوجه الله ما يورث النبي ما يورث قال قلنا نعم قال هذا خلاص مدام قال هذا ليه تسألنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا حجين قال حدثنا الليث عن غيلان بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفتق ما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يقول آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنالي التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فاجرت فلق لم تكلم حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب الليلة ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجد حياض فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالاة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد قراية محضر عمر بن الخطاب فقال عمر يا أبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي إني والله لا أتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتجهد عليهم أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم أهل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. قال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر قيا على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكننا كنا نرى في الأمر نصيبا فاستبد علينا فيه فوجدنا في أنفسنا وسر بذلك المسلمون وقالوا أسفت فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالأمر المعروف. نقول يوم مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا حجين قال حدثنا الليل قال حدثنا عقيل قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تقول أن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها تطلبه من مال زوجها من مال أبيها ورث من مال أبيها فقال لها أبو بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركنا صدقة وإني لا آل أن نفعل به ما كان الرسول يفعل به فغضبت فاطمة وهجرته حتى ماتت ما بقيت مع الرسول عليه الصلاة بعد الرسول 6 أشهر فبقيت فاطمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام 6 أشهر ثم لحقت به وقد أخبرها الرسول بذلك لما جاءته أخبرها بشيء فضحكت ثم أخبرها بشيء فبكت ضحكت قال إنك أقرب أسرع الناس لحاقا بي وستلحقين بي قريبا فضحكت حينما قال إنك تلحقين بي قريبا إلى آخره. يقول مسلم أيوه. فلما دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يقول فلما توفيت رضي الله عنها وأرضاها بعد موت الرسول 6 شهور دفنها علي بالليل ولم يخبر أبا بكر لأن هاجرته ولم تكلمه وخشي أن يكون شرا فدفنها حفرها ودفنها بالليل ولم يخبر أبا بكر الصديق وكان علي لم يبايع أبا بكر الصديق الناس بايعوه جميعا إلا علي لمكانة فاطمة وأن فاطمة هاجرته فلما ماتت فاطمة ودفنها أتى أبا بكر تكلم أبا بكر قال تعال لنا فقال عمر والله ما تروح لهم وحدك قال روح لهم وحدي ماذا سيفعلون بي فجاء إلى علي رضي الله عنه ببيت علي رضي الله عنه ثم خطب علي قال أننا لم نعلم عليك جهدا ونعرف فضيلتك ونعلم ما توليت بأنه حق وصدق ولكن كانت فاطمة كذا وكذا فبكى أبو بكر ثم قال والله لقرابة حق إلي أن أصل من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة الرسول حق إلي من أصل من قرابته فالشاهد أن علي رضي الله عنه قال موعدك الظهر المنبر الظهر فلما صلى الناس الظهر قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن علي رضي الله تعالى أخبرني أنه سيبايع هذا اليوم فهذا هو. فقام علي وتشهد المنبر وتشهد شهادة الحق وذكر فضيلة أبو بكر الصديق وتقدمته وأنه ثاني اثنين في الغار وأنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بايعه أمام الناس. قالوا أحسنت يا علي أحسنت يا علي، والأول كانوا يهاجرين ما يسلمون عليه، قالوا أحسنت يا علي أحسنت يا علي. اجتمع أمر الناس جميعا الحمد لله على ذلك. ولما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس لما توفت فاطمة استنكر علي وجوه الناس، كان له وجه لما كانت فاطمة حية كان لعلي وجه يعني يقدرونه ويحترمونه علشان فاطمة. توفيت فاطمة استنكر علي وجوه الناس يعني انصرفوا عنه، ما كان القدر ولا الميزة اللي كان فيها يوم فاطمة حية. قال رحم الله دثنا عيسى بن إبراهيم محمد بن رافع عبد بن حميد قال ابن رافع دثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن روان عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. وقال لهما أبي بكر فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث يذل حديث عقيلان الزهري غير أنه قال. يقول لما مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن الفاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما إلى أبي بكر الصديق يلتمسان ميراثهما. نعم. وهما حينئذ يطلبان أرضهم من فدك وسهمهم يطلبان ميراثهما من فدك وخيبر وسهمهما بخيبر إلى آخره. فقال لهما إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لا نورث ما تركنا صدقة. نعم. بمعنى الحديث الأول يعني اللي مضى هو أنه بالزعف رضب عليه ولكنه أقنعهم وأن علي بايع أبو بكر وذكر فضيلته وسابقته علي رضي الله عنه ذكر فضيلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسابقته وأنه ثاني اثنين وأنه خليفته. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن بير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير بن حرب الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال واجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 فكانت فاطمة تسأل أبا بكر النصيب مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقتي بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقالت لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس وغلب عليها علي، وأما خيبر فدك أمسك عمر وقال وما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعرفون ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر وألفهما على ذلك إلى اليوم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير ابن نمير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال محول السند فقال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن فاطمة سألت أبا بكر بعد رسول الله أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله ميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن الرسول قال لا نورث ما تركنا صدقة وإني لا أدفع شيئا سأعمل به كما يعمل به الرسول عليه الصلاة والسلام. فوجدت على أبي بكر مثل ما مضى مثل ما سبق وجدت يعني غضبت عليه حتى ماتت، وماتت بعد الرسول بست شهور رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال عمر قال ولما تخلف عمر قال قام صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس فغلبه. لما صار خليفة عمر رضي الله عنه أتوه برضو يسألونه كما سألوا أبو بكر، فقال لا يمكن أسأله صدقته بالمدينة صدقة لله ورسوله، وأما ما في خيبر وفدك فذكاء قريب خيبر، مدينتين كبار قريب خيبر يسمى الحائط وشويط. الحين اسمها الحائط واسمها شويط، واحد يسمى الحائط واحد يسمى شويط عن خيبر مسافة نص ساعة بالسيارة. فقال أما ما في خيبر وفدك فهذه صدقة لله ورسوله لا تدفع على أحد. هذا يقوله عمر رضي الله عنه بعدما استخلفه، دفع ما في المدينة إليهما ووصاهما بفعل الخيرات والصدقة، وأما الخيبر رفض أن يدفعه. الأسهم بخيبر، أسهم الرسول بخيبر، وفدك وفديك الحائط والحويط لم يدفعهما إليها، لأنه تولى أمرهما عمر رضي الله عنه. وقال وأمرهما إلى من ولي الأمر. يقول عمر وأرض أنا أتولاهما الآن وأمرهما إلى من ولي الأمر. من صار خليفة يتولى أمرهما لأنهم من صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام الخاصة. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال ورد على مالك أنا بالزناد أن لا رجى نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، إنما قال ما تركت بعدي نفقة لله ورسوله، يعني صدقة لله ورسوله لا ميراث، لأنه ما يورث عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال دثنا سفيان بن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بهذا الإسناد نحوه. هذه الإسناد مثله، يعني والشرح مثله، المتن مثله والسند مثله. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي قال عن ابن شهاب الزهري قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. الأنبياء ما يورثون، النبي لا يورث، ما ترك فهو صدقة لله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى اخبرنا سليم بن اخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بالنبل للفرس سهمين وللرجل سهما. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل الجحدري كلاهما عن سليم قال يحيى أخبرنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل في الفرس سهمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الفرس سهمين ولصاحبها سهم، الراجل له سهم واحد يعني في الجيوش والمكاسب يكسبون، فالفرس سهمين، الفرس لها سهمين ولصاحبها سهم يصير له ثلاثة سهم، والراجل سهم واحد. قسم الغنائم بهذا الشكل والأسهم على هذا الشكل حينما يكسبون من المشركين. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بأحسن الإسناد مثله ولم يذكر في النفل. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا أبوه عبد الله بن نمير أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر العمري بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله أن الرسول نفل الفرس سهمين ونفل صاحبها سهم ونفل الراجل اللي يمشي على رجوله ويقاتل في سبيل الله أعطاه سهم واحد قسم الأسهم على الراجل سهم والفرس سهمين وهكذا حينما يكسبون مكاسب من أموال المشركين. ولم يذكر في النفل ولم يذكر في النفل يعني أنه نفل فلان ونفل فلان. قال رحمه الله حدثنا الناد بن السرين قال حدثنا المبارك إكرمة بن عمار قال حدثني سماكم الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر قال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبو سمعان السماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه أجل يأتم بربي اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم أن تولد هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يأتم بربي ما أدى يديه مستقبل القبلة سقط رداه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداه فألقاه على منكبيه ثم التزمه بورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمد الله بالملائكة فقال أبو سمي فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنذر إلى المشرك أمامه فقر مستلقيا فنذر إليه فإذا هو قد خضم أنفه وشق وجهه فضربت الصوت فاقدر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 وسروا 70 قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا وسارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والأشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فأسى يأتيهم الله للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب عناقا فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وسناديدها فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فلقد ورد علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى الآية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الناد بن السري الناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي سماك الحنفي قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل سماك قال حدثني عبد الله بن عباس حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب لما كان يوم بدر نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين قال بن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى جيش المشركين ولا ألف أو يزيدون عن الألف وأصحابه 317 أو 19 عليه الصلاة والسلام فناشد ربه فطلع إلى ربه جعل يناشد ربه عليه الصلاة والسلام وأن يقول إن تتلف هذه الفئة هذه العصابة إن تتلف ما تعبد في الأرض يا رب العالمين. ربنا يعلم هذا. الشاهد أن أبا بكر الصديق أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الربوة ويناشد ربه ومدن يديه وقد وقع إزاره رداءه فرفع رداءه عليه وقال حسبك مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجزك وعدك. فسمع صوتا من السماء أن جبريل نزل بملائكة وميكائيل نزل بملائكة. هذا من جهة اليمين يسمى جبريل وهذا من جهة الشمال ميكائيل. هذا من 500 فرس وهذا من 500 فرس. نعم. لما اشتد القتال نزلت الملائكة. نعم. أنزل الله عز وجل استغيثون ربكم فاستجاب لكم. أنزل الله في هذه الحالة استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. جاء 500 بجبريل من اليمين 500 ميكائيل من اليمين بملائكة. نعم. قال أبو زميل حدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع صوت. يقول أبو زميل إن عبد الله بن عباس يقول بينما رجل من حدثني عمر أن بينما رجل من المسلمين يتبع أثر رجل من المشركين ليقتله بالسيف يقول فرأى المشرك وقع ما يدري ليش وقع وإذا يقول مخضر من لونه مضروب على أنفه وعلى خشمه وعلى ذراعه. يقول فسمع ضربة. نعم. إذ سمع ضربة بالصوت فوقه. سمع ضربة بالصوت من فوقه. وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. صوت فارس الفارس يقول أقدم حيزوم هذا جبريل حيزوم الفرس اللي تحت جبريل أقدم حيزوم. نعم. فنظر المشرك أمامه فقر مستلقيا. فنظر المشرك أمامه بعد الضربة فقر المشرك خر على الأرض على وجهه. قال فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. يقول فحدث ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صدقت هذا الملك اللي جاء وضرب المشرك ومن ملائكة السماء السابعة الثالثة السماء الثالثة من ملائكة السماء الثالثة استأذن ربه أن يقاتل فنزل وقتل المشرك. قال فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. يقول يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70 يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70. نعم. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى. يقول لما انتهت المعركة وأسروا الأسارى قال الرسول شاور الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة شاور أبو بكر وشاور عمر فقال ما ترون في هؤلاء الحشرة اللي بين يدينا. وقال أبو بكر رسول الله ابناء العم ونأخذ الأموال نستفيد منها ونتقوى بها على الجهاد في سبيل الله هذا رأي أبو بكر. وقال عمر يا رسول الله أرى أن تمكن فلانا من رقيقه من أخوه يقتله وتمكنني من رحيمي أقتله وتمكن كل شخص من أن أقتله. فلما تفرقا وجاء عمر مرة ثانية وإذا هم يبكون الاثنين ولا الاثنين يبكون فقال ما يبكيكم علم أنسان في بكاء أبكي ولا أتباكى قولوا ليش تبكون البكاء من كونهما رضيا بالفدية ما كان لنبي أن يكون له الأسرى حتى يثخن في الأرض المفروض أنك تقتلهم تقتلهم لا تأخذ فدية اقتل هذه أول وقعة اقتلهم حتى تثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أول اقتلهم اثخن في الأرض اقتلهم أرعبهم أول ولا تأخذ الفدية. فصاروا يبكون لأن الله لامهم ما كان لنبي هذا لوم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض لأن هذه أول وقعة لازم تثخن تقتل القتل تقتل ما تأسر. الشاهد أن أبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر كان يبكياني وجاء عمر أشار بالقتل قال اقتلوهم لا تأخذوا الفدية فقال أخبراني لما تبكياني وأنا أقول لأبكي أنت ناجي أنت قلت صحيحا لكن ما فعلوا أنت ناجي لكن هم الذي دنوا من العذاب لكنه لم يعذب الرسول عليه الصلاة والسلام فالعفى عنه وغفر له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم. يعني لولا أن الله من لعذبكم إن أنت الرسول ولا أبو بكر، لكن الله من عليكم الآن أباح لكم الفداء، خذوا وكلوا منهم، خذوا الفداء وكلوا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فلقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. عمر سألهم لما أبكي، قال أبكي من الذي عرض عليك أصحابك، أصحابك عرض علي أصحابك من الفداء، إن العذاب مثل قريب من هذه الشجرة، العذاب دنا، لكن الله حقه وتجاوز صحه من منك والفضل. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.